أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وأنه لا فرق بين موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة وفي الشبهات غير المحصورة وفي موارد الشبهات البدوية، كلها من صنف واحد. فإن أمكن الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي فيمكن الجامع في تمام هذه الموارد، فإن الحكم الواقعي ليس بفعلي فيها، فلا مانع من اجتماعه مع حكم ظاهري على خلافه كان معلوما بالإجمال أم لم يكن معلوما بالإجمال. وإذا كان فعليا من تمام الجهات فلا يمكن جعل حكم على خلافه بلا فرق بين موارد الشبهات البدوية وغيرها، لأن استهالة اجتماع النقيضين تقتضي عدم إمكان الجعل، فإنه كما يمكن الجزم باجتماع النقيض لا يمكن الجزم باجتماع النقيضين، كذلك لا يحتمل اجتماع النقيضين. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وذكرنا أن الحكم ليس له مراتب عديدة كما ذكره قدس الله نفسه، بل ليس للحكم إلا مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. ونعني بمرتبة الجعل مرتبة جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية وعلى نحو الكبرى الكلية. الموضوع مفروض في هذا المقام وليس بمحقق في الخارج، كما في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرز وجود المستطيع خارجا وحكم عليه بأنه يجب عليه الحج. فإذا فرضنا أن المستطيع وجد في الخارج كان الحكم فعليا لا محالة، ليس للحكم إلا هاتان المرتبتان، مقام الجعل، مقام الإنشاء ومقام الفعلية. وذكرنا في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه لا تنافي بينهما أصلا، وذلك لعدم التنافي من ناحية المبدأ، فإن الأحكام الظاهرية لم تنشأ عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق أو شوق أو كراهة، كل ذلك لم يكن، بل إنما نشأت الأحكام الظاهرية لمصلحة في نفس هذه الأحكام من جهة التسهيل على المكلفين أو لغاية أخرى كما في موارد الأوامر أوامر الطريقية التي أمر الشارع بشيء بداعي تنجيز الواقع ومن جهة التحفظ على الواقع، وإلا متعلق الأمر الظاهري ليس فيه مصلحته. فمن ناحية المبدأ ليس بين الحكم الظاهري والواقعي تراف، كما أنه من ناحية المنتهى أيضا لا تنافي بينهما، فإن الحكم الواقعي ما لم يصل إلى المكلف غير قابل للامتثال، العقل لا يحكم بلزوم امتثاله، فلا يكون بينه وبين امتثال الحكم الظاهري تنافين. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف فلا موضوع للحكم الظاهري، حينئذ يجب امتثال الحكم الواقعي فقط. هذا ملخص ما ذكرناه في وجه الجمع. وبذلك يظهر أنه لا وجه لقياس الشبهات البدوية، يعني لقياس الموارد العلم الإجمالي بالشبهات البدوية، فإن في موارد العلم الإجمالي وصلت الأحكام الواقعية، الحكم الواقعي في مورد العلم الإجمالي واصل كبرا وصغرا. نعلم أن الخمر حرام في الشريعة المقدسة الكبرى واصلة، ونعلم أن أحد المايعين خمر الصغرى أيضا واصلة، ونتيجة ذلك حكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواصل على المكلف، هذا يجب امتثاله، فلا بد من الاجتناب عن ذلك الحرام الواقعي الموجود في البيت. ومع هذا كيف يمكن الترخيص في كلا الطرفين؟ ولا شك ينبغي الشك في تناف الترخيص في كل من الطرفين مع حكم العقل بلزوم امتثال التكليف الواقعي الواصل على المكلف، فبينهما فرق واضح وبوم بعيد، فلا يقاس احدهما بالاخر. نعم نقضه بالشبهات غير المحصوره، هذا النقض وارد، يعني من قال بجريان البراءه في تمام اطراف الشبهات غير المحصوره هذا النقض الذي ذكره وارد. لا فرق بين موارد العلم الاجمالي في موارد الشبهات المحصوره وفي غير هذه الموارد، فان قله الاطراف وكثره الاطراف لا دخل لها في امكان اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. اذا امكن جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع مع كثره الاطراف امكن ذلك مع قله الاطراف ايضا، اذا لم يمكن الجعل مع قله الاطراف لا يمكن مع كثره الاطراف ايضا. قلة أطراف العلم الإجمالي وكثرة أطراف العلم الإجمالي أجنبيان عن ذلك، إذا أمثل الجمع فيمكن في كلا الموردين وإلا فلا يمكن في كلا الموردين. فالقول بعدم جواز جعل الحكم الظاهري في موارد الشبهات المحصورة يعني عدم الجواز في موارد الشبهات المحصورة والجواز في موارد الشبهات غير المحصورة، هذا القول لا يرجع الى محصل. ومن هنا ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أنه لا فرق بين الشبهات المحصورة وغيرها، العلم الإجمالي منجز في جميع ذلك، كانت الأطراف قليلة أم كانت الأطراف كثيرة، تجويز المخالفة القطعية غير ممكن. لا يجتمع العلم بالحرمة الفعلية مع الترخيص في تمام الأطراف، هذا لا يمكن. نعم لو فرضنا أن العلم الإجمالي لكثرة الأطراف لم يكن منجزا لا للكثرة فقط بل لأمر آخر ملازم للكثرة من جهة عدم قدرة المكلف على المخالفة، يعجز عن المخالفة لكثرة الأطراف، لا يتمكن لو حتى لو أراد أن يخالف المعلومة بالإجمال لا يتمكن من ذلك، لأن أطراف العلم كثيرة بحيث لا يتمكن من مخالفة المعلوم بالإجمال، يعني غير قادر على المخالفة. ففي مثل ذلك طبعا لا يكون التكليف منجزا، فإن التكليف مشروط تنجزه بالقدرة عليه. ففي موارد القدرة تكون الشبهة بدوية لا محالة، يعني هذا العلم الإجمالي في حكم عدم العلم الإجمالي ملحق بالشبهة الفعلية، كما إذا علم مثلا أن امرأة في مجموع العراق أو في مجموع الشرق امرأة من النساء هي محرم له من جهة الرضا، ولكن لا يدري أنها أي مرأتين. فلو فرضنا أنه يريد مخالفة المعلوم بالإجمال لا يتمكن من التزويج بكل مرأة في العراق، طبعا كذلك. فهذا العلم الإجمالي وجوده كالأدب، أو إذا علم أن لهما في مجموع الدكاكين الموجودة في العراق أو في بلد كبير كبغداد مثلا، اللحم غير مزكى لا يتمكن من المخالفة حتى لو أراد المخالفة لكثرة الأطراف وكذا. أو إذا فرضنا أنه متمكن الامتثال حرجي أو الامتثال ضرري، فطبعا من جهة الحرج أو الضرر لا يكون التكليف نجزا. والحاصل أن كثرة الأطراف بما هي كثرة لا أثر لها، لا يكون هذا داخل بل موجبا لعدم تنجيز العلم الإجمالي، كما لا يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي مع قلة الأطراف، كذلك لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي مع كثرتها إذا كان المكلف قادرا على الامتثال ولم يكن الامتثال حرجيا أو ضرريا. فأما إذا فرضنا أنه غير قادر أو أنه حرجي الامتثال أو ضرري فلأمر آخر لا يكون العلم الإجمالي منجزا، حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل في الموارد التي يتمكن المكلف من الإسكاب في تلك الموارد. فالشبهة غير المحصورة بما هي شبهة غير محصورة، يعني فقط من جهة كثرة الأطراف لا نلتزم بجواز الإسكاب فيها، وأن العلم الإجمالي غير منجز. لو كنا نلتزم بذلك لكان النقض واردا. فإنئذ كان كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه متينا، أنه ما الفرق بين موارد السماوات المحصورة وغير المحصورة إذا جاز ارتكاب الأطراف ومخالفة المعلوم بالإجمال في أطراف السماوات غير المحصورة فليكن كذلك في المحصورة أيضا، لكننا لا نلتزم بذلك. وتفصيل الكلام عند البحث في العلم الإجمالي، يعني في تنجيز العلم الإجمالي بل في الشبهة غير المحصورة في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. فملخص الكلام أن في كل مورد كان التكليف واصلا كبرا وصغرا وكان المكلف متمكنا من امتثاله من دون ضرر ولا حرج في مثل ذلك لا يمكن الترخيص على خلافه، فحال العلم الإجمالي من هذه الجهة حال العلم التفصيلي، كما لا يمكن الترخيص في موارد العلم التفصيلي. قلنا إن الهجية الذاتية أينا الكلام هو الكلام في العلم الإجمالي، لا فرق بينهما إلا في أن في موارد العلم الإجمالي لا تمييز وفي موارد العلم التفصيلي التمييز موجود، وإلا فالحكم واصل كبرا وصغرا ولا دخل للتمييز الخارجي وعدمه. بقي هنا شيء آخر وهو أنه على هذا التقدير، يعني على ما ذكرنا من عدم إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي، لا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الإسماط وأن أدلة الأصول هل هي شاملة لموارد العلم الإجمالي أو أنها غير شاملة، لا مجال لهذا البحث. فإنه إذا لم يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وتجويز المخالفة القطعية، إذا لم يمكن هذا البحث عن الدلالة بعد ذلك لا أصل له، فلنقرز أن الروايات مطلقة وشاملة لموارد العلم الإجمالي أيضا، لكنه أمر غير ممكن، لا بد من رفع اليد عن الإطلاق أو العموم وتخصيص هذه الروايات بموارد الشبهات البدوية أو ما يشبه الشبهة البدوية مثل موارد العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن العلم منجزا على ما ذكرنا لعدم القدرة على الامتثال او لزرر او لحرج من نحو ذلك. فالبحث عن الشمول عن الاطلاق وعدم الاطلاق بحث لا اثر له. واما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه وانه يمكن جعل الترخيص في اطراف العلم الجمالي في مرحلة الثبوت امر ممكن، لان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيمكن جعل الترخيص في اطراف العلم الجمالي كما يمكن في موارد الشموات البدوية حينئذ للبحث عن شمول الأدلة لموارد العلم الإجمالي وعدم الشمول مجال واسع. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن الروايات الدالة على جريان الأصل لا تشمل موارد العلم الإجمالي، وذلك للعلم فعدم إرادة الإطلاق إما في صدر الرواية أو في ذيل الرواية، والعلم الإجمالي يسقط الظهور يسقط الإطلاقين لعدم الترجيح. ففي مثل قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه، مقتضى كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، مقتضى هذا الإطلاق شموله لموارد العلم الإجمالي وللشبهات البدوية إذن، يعني كل شيء مجهول لا يعلم أنه حرام أو حلال فهو لك حلال. ومن الظاهر أن كل واحد من أطراف العلم الإجمالي يصدق عليه أنه شيء لا يعلم حرمته، مشكوك الحرمة. فإطلاق الصدر يشمل موارد العلم الإجمالي والشبهات البدوية، ولكن ذيل الرماية حتى تعلم أنه حرام. الغاية أيضا مطلق شامل للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي، حتى تعلم أنه حرام تفصيلا أو حتى تعلم أنه حرام ولو إجمالا. مقتضى إطلاق العلم شموله للعلم الإجمالي والتفصيلي، وأحد الإطلاقين لابد من رفع اليد عنه إذ لا يمكن التحفظ على كلا الإطلاقين، يعني لا يمكن الدعوى أن كلا من طرفي العلم الإجمالي يجري فيه الأصل والعلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل. هذا لا يمكن، لا يمكن الالتزام فأن أحدهما لا يجري فيه الأصل وكلاهما يجري فيه الأصل، لأن أحدهما معلوم الحرمة. فمن جهة المعارضة، يعني معارضة الإطلاقين، إطلاق الصدر للشبهات البدوية وموارد العلم الإجمالي وإطلاق الغاية وهو العلم حتى تعلم أنه حرام، إطلاقه للعلم التفصيلي والعلم الإجمالي نعلم إجمالا بسقوط أحد الإطلاقين، حيث إنه لا ترجيح فيسقطان معا. إذن في مقام الإثبات لا دليل لنا لجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وكذلك في موضوع الاستصحاب مثلا لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر، مقتضى إطلاق قوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك، مقتضى هذا الإطلاق شموله لموارد العلم الإجمالي. إذا في موارد العلم الإجمالي كل واحد منهما مشكوك، لو فرضنا أن الإناءين كان كل منهما طاهرا بعد علمنا بنجاسة أحدهما، إذا وزعنا اليد على كل من الإناءين يسقط أن هذا الإناء كان متيقن الحلي طهارة ونشك في نجاسته، فمقتضى لا تنقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب والحكم بطهارته، وكذلك الإناء الآخر ولكن الغاية ولكن تنقضه بيقين آخر، ذلك اليقين الذي أخذه آيتان أهم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. مقتضى إطلاق الذيل أن العلم الإجمالي إذا ناقص، فمعناه عدم جريان الاستصحاب في واحد منهما فيسقط الإطلاقان، فالأدلة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، وسنتكلم فيه إن شاء الله. Thank you.